زيك يا يسوع، والنفس العطشانة أمان تلقى فين غيرك يا يسوع، القلب المحتاج لحنان يلقى مين زيك يا يسوع، والنفس العطشانة أمان تلقى فين غيرك يا يسوع. انت راعينا يسوع الفادي، كل قلوبنا إليك بتنادي، انت راعينا يسوع الفادي، كل قلوبنا إليك بتنادي، شكرا شكرا لك يا يسوع، مجدا مجدا لك يا يسوع. مليان أوجاع مش عارف مين يشكي لمين، والخاطي العايش في صراع من غيرك يا إلهي معين. العالم مليان أوجاع مش عارف مين يشكي لمين، والخاطي العايش في صراع من غيرك يا إلهي معين. انت راعينا يسوع الفادي، كل قلوبنا إليك بتنادي، انت راعينا يسوع الفادي، كل قلوبنا إليك بتنادي، شكرا شكرا لك يا يسوع، مجدا مجدا لك يا يسوع. عند صليبك شفت جراح وتحملت عشان ألام، يوم ما قابلتك قلبي ارتاح أول مرة شعور بسلام. عند صليبك شفت جراح وتحملت عشان ألام، يوم ما قابلتك قلبي ارتاح أول مرة شعور بسلام. انت راعينا يسوع الفادي، كل قلوبنا إليك بتنادي، انت راعينا يسوع الفادي، كل قلوبنا إليك بتنادي، شكرا شكرا لك يا يسوع، مجدا مجدا لك يا يسوع. الكسر قوام تداوي، حتى المرض المر شفيه، في كل حزين متضايق مين من غيرك حيمر عليه. تلقى الكسر قوام تداوي، حتى المرض المر شفيه، في كل حزين متضايق مين من غيرك حيمر عليه. انت راعينا يسوع الفادي، كل قلوبنا إليك بتنادي، انت راعينا يسوع الفادي، كل قلوبنا إليك بتنادي، شكرا شكرا لك يا يسوع، مجدا مجدا لك يا يسوع، شكرا شكرا لك يا يسوع، مجدا مجدا لك يا يسوع.